ain't no fella when they get shot and I die young. Yeah. الفرح وفلا حتى غيمة تيتيم دينا يرجو مسكينة سفر يرجو توب اللي فات عونا ربي يخدمنا ردي شو أجد الخير يشكيس نزان صغاني كتيدة أجار يحدو وياد الخير يفولي كيسو جميل عاني فولك أيام زكار يسكر السبابي وغروم الحلالة يا زيان يغرد فهم تتفهم يغور تريد كي يسنى والدير